رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، انتهينا فيما سبق إلى قول الله تبارك وتعالى: ها أنتم هؤلاء حاجتم فيما لكم به علم. والخطاب أولي اليهود والنصارى، وها للتنبيه، والمحاجة المجادلة والمخاصمة، لأن كل واحد من المتخاصمين يريد أن تكون حجة له على صاحبه. محاجة اليهود في عيسى، ومحاجة النصارى في عيسى. فاليهود قالوا إنه دعي وابن بغي، واعتدوا عليه حسب اعتقادهم فقتلوه، وقالوا إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، وقالوا إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، يعني يعنون رسول الله. النصارى بالعكس جادلوا وقالوا إن المسيح ابن الله، أو أنه ثالث ثلاثة مع الله، فغلوا في الإفراد وجادلوا. هذه المجادلة في أمر كان له فيه علم، ولكنهم لم يسيروا على العلم الذي كان عندهم. ولهذا قال: ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ فإن هذا أكبر وأعظم، أن يحاج الإنسان في شيء لا علم له به. وذلك في قولهم: إن إبراهيم كان نصرانيا، واليهود قالوا كان يهوديا. وهذا جهل فاضح ليس فيه علم بوجه من الوجوه. والإنكار عليهم في الحالين، في مجادلتهم بعلم وفي مجادلتهم بغير علم، والثاني أعظم: فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم. والله يعلم وأنتم لا تعلمون، وقد بين لكم حقيقة الأمر، ولكن العناد والحمية والعصبية أوجبت لهؤلاء المحاجة. في هذه الآية الكريمة الإنكار على المحاجة بالباطل، وأن الواجب الرجوع للحق أيا كان ومن أي أحد أتى به. ومنها الإنكار الأشد على من حاج بغير علم، لأنه يكون ظالما من وجهي: المحاج بالباطل، وكونه عن غير علم. ومنها إثبات العلم لله عز وجل، الله يعلم، وعلم الله تعالى واسع محيط بكل شيء جملة وتفصيلا في الماضي والحاضر والمستقبل. قال الله تبارك وتعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال عز وجل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال عز وجل وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وفي قوله والله يعلم وأنتم لا تعلمون إشهار جهل هؤلاء وأنه لا علم عندهم. ويتفرع على ذلك أن محاجة المسلمين لهم محاجة غالبة، لأن المسلمين يحاجون عن علم وهؤلاء يحاجون عن غير علم، وما أفرع هزيمة من يحاج بغير علم وما أقربها. ومن الفوائد والحكم التشنيع البليغ على من يجادل بغير علم. كما قال الله عز وجل ومن الناس من يجادل بالله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. ثم قال عز وجل ما كان إبراهيم يهوديا كما زعمت اليهود ولا نصرانيا كما زعمت النصارى ولكن كان حنيفا مسلما. حنيفا أي مائلا عن كل الأديان، مسلما أي متدينا متعبدا لله تعالى بالإسلام. وما كان من المشركين لكمال توحيده عليه الصلاة والسلام. في هذه الآية الكريمة إبطال قول اليهود إن إبراهيم كان يهوديا وإبطال قول النصارى إن إبراهيم كان نصرانيا. وفيها أيضا براءة إبراهيم عليه الصلاة والسلام من دين اليهودية والنصرانية لأن دينهم باطل، إذ هو قد نسخ، فدين اليهود منسوخ بدين النصارى ودين النصارى واليهود منسوخ بدين الإسلام. ومن فوائدها الثناء على إبراهيم عليه السلام بكونه حنيفا مسلما. وقد أمر الله تبارك وتعالى بل أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يتبع ملة إبراهيم، فقال ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ومن فوائد الآية الإشارة إلى فضيلة هذه الأمة وأنها هي المتبعة لإبراهيم حقيقة بقوله ولكن كان حنيفا مسلما، وهذه الأمة هي التي رضي الله لها الإسلام دينا كما قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالحمد لله على نعمته وتوفيقه، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتوفانا وإخواننا على الإسلام وأن يلحقنا بالصالحين إنه جواد كريم. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.